قال رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء. تقدم أمس الكلام على النعت وعلى ما يتعلق بالنعت، ثم شرع رحمه الله تعالى يبين أقسام المعرفة، وذكرها استطرادي كما سمعتم أمس، وإلا الكلام على أقسام المرفوعات. أقسام المرفوعات كان ينبغي أن يعقب بالعطف أو بالبدل أو بالتوكيد، لكن ذكر أقسام المعرفة لأنه فيما تقدم أن النعت يكون نكرة ويكون إيش، وقصدي أن المنعوت يكون نكرة ويكون معرفة، فأراد أن يبين لك ما هي المعرفة وما هي النكرة، فذكر النكرة والمعرفة هنا. وأخذنا شيئا من أقسام المعرفة، أخذنا الاسم المضمر ويقال الضمير أيضا. والمعرفة كما سمعت خمس أشياء: المضمر والعلم والإشارة، قصدي المضمر والعلم والمبهم والمحل بأل والمضاف إلى واحد من هذه الأربعة التي ذكرت. سيأتي الكلام إن شاء الله على بقية المعارف. أخذنا أمس منها الضمير وما يتعلق بالضمير، وأن أقسام الضمائر كثيرة جدا، منها ما هي ضمائر رفع، ومنها ما هي ضمائر نصب، ومنها ما هي ضمائر جر، وعدة ضمائر رفع نوعان، وضمائر النصب نوعان، وضمائر جر نوع إيش، نوع واحد كما تقدم معكم أمس. أخذنا هذا. الضمائر عددها كثيرة وعددها كثير. نأخذ العلم إن شاء الله، هذا ما أخذناه نأخذ نشرح فيه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والاسم العلم. العلم يعرفه النحاة بيقولون هو الاسم الذي وما دل على معين بدون قرينة، وما دل على معين بدون قرينة، ما دل على معين بدون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة أو غيرها، وجود هذا في التحفة، تكلم أو خطاب أو غيبة أو غيرها. هذا بالنسبة لتعريف العلم كما يقول ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقاء. هذا هو العلم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقاء. جعفر علم، وخرنق كذلك أيضا علم، فما يعين مسمى يقال له إيش، علما، يقال له علم، يقال له علم كما سمعت. فالعلم هذا هو الذي يدل على معين بدون قرينة، يدل على معين بدون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. وقولنا بدون قرينة من أجل إخراج ما دل على معين لكن بواسطة قرينة، كالضمير، الضمير يدل على معين لكن بواسطة إيش، قرينة تكلم أو خطاب أو ماذا أو غيبة. أما العلم لا، العلم يدل على معين لكن ما يحتاج إلى قرينة، ما يحتاج إلى قرينة، بخلاف غيره من أقسام المعارف تدل على معين لكن لابد معها من إيش، من قرينة. الأقسام الأخرى، أقسام المعارف الأخرى تدل على معين لكن لابد من وجود قرينة. أما العلم لا، العلم يدل على معين وما يحتاج إلى شيء، زيد زيد دل على معين وما يحتاج إلى قرينة، تكلم ولا إشارة ولا شيء كما سيأتي معكم. أما بقية المعارف لا، الضمير يدل على معين لكن لابد معه من إيش، من قرينة التكلم، أنا خطاب أنت غيبة إيش هو، واضح. كذلك أيضا ما سيأتي معكم بقية المعارف، الإشارة يدل على معين لكن لابد من وجود إشارة، لابد من وجود إيش، إشارة حسية أو معنوية، هذا يدل على معين لكن بواسطة إيش، إشارة، لابد من إشارة. الاسم الموصول يدل على معين لكن لابد من وجود صلة بعده تذكر، لابد من وجود صلة تذكر بعده حتى يدل على معين. المحل بأل يدل على معين لكن لابد من وجود إيش، من وجود أل حتى يدل على ماذا، على معين. المضاف يدل على معين لكن لابد من وجود إضافة المضاف إليه، لابد من وجود المضاف إليه حتى يدل على إيش، على معين. أما العلم لا، العلم يدل على معين ولا يحتاج إلى شيء من هذه الأشياء التي ذكرت، ما يحتاج لا إلى إضافة ولا إلى إشارة ولا إلى شيء من هذه الأشياء التي سمعتها. هذا واضح إخواني في الله، هذا هو العلم، ما دل على معين بدون قرينة، ما دل على معين بدون قرينة، لا قرينة خطاب ولا تكلم ولا غيب، ولا يحتاج إلى إشارة ولا يحتاج إلى صلة ولا يحتاج إلى أل ولا يحتاج إلى المضاف إليه. واضح؟ فهذا هو العلم. إذا كان الأمر كذلك فهذا هو العلم كما سمعته، كزيد وكعمر وكمكة وكلم أيضا كذلك المدينة. المدينة يعني بالخلة، هذه المدينة كلام عليها سيأتي إن شاء الله، ترك هذا. لكن مثل زيد ومثل أيضا إيش مكة ومثل عمر مثل هؤلاء العلم الذين أمامي الآن إخوان، كلهم هؤلاء علام يقال لهم علم. قال لي اسم هذا علم لأنه يدل على معين وما يحتاج إلى غير التكلم ولا خطاب ولا إيش ولا غيبة ولا إشارة ولا صلة ولا شيء من هذه الأشياء التي تذكر مع غيره من المعارف. هذا واضح؟ هذا هو العلم، وهذه حقيقة العلم كما سمعت. العلم قد يكون مذكرا زيد، وقد يكون مؤنثا هند مكة، قد يكون عاقلا مثل زيد، وقد يكون غير عاقل مثل مكة. واضح ومه واضح؟ قد يكون على حسب ما سمعته، ما يشترط فيه أن يكون عاقلا، لا، قد يكون غير عاقل مثل مكة، قد يكون عاقلا مثل زيد، وقد يكون مذكرا مثل زيد، وقد يكون مؤنثا مثل هند، وهكذا هل مجرد. واضح هذا؟ هذا هو حاصل الكلام على العلم كما سمعتم. والمصنف هنا مثل بمثالين يشير إلى هذا، أن العلم قد يكون عاقلا كزيد، وقد يكون غير عاقل كإيش كمكة. أنه قال هنا نحو زيد ومكة، نحو زيد ومكة، شار بهذين المثالين أنه قد يكون علما مذكرا مثل زيد، عاقلا أيضا مثل زيد، وقد يكون علما مؤنثا غير عاقل مثل إيش مثل مكة، وقد يكون عاقلا مثل هند. هذا بالنسبة للكلام على العلم. فالآن قولي زيد علم أم ليس بعلم، خالد علم أم ليس بعلم، عندنا ضابط في العلم. ما هو الضابط؟ يدل على معين، أوضع لي شيء بعين يدل على معين بدون احتياج إلى ماذا؟ إلى قرينة، ما يحتاج إلى قرينة، فهذا هو العلم. أما محتاج إلى قرينة هو علم، لكن لابد معه من إيش؟ قصة هو معرفة، يقال معرفة لكن لابد معه من ماذا؟ من قرينة. واقسام المعرفة كما سمعت خمسة، اقسام المعرفة خمسة، الضمير تقدم الكلام عليه ونحن الآن مع العلم. والمعرفة ما هي المعرفة؟ ما وضع لي شيء بإيش؟ بعينه، كما تقدم معكم. وتتناول الخمسة هذه، تقدم الكلام على الضمير وتعريفه هو إيش؟ موضع المتكلم كأنا أو مخاطب كهو أو مخاطب كأنت أو غائب إيش كهو. والآن نحن في العلم، العلم تعرفه ما سمعته، ما وضع لي يدل على معين بدون احتياج إيش إلى قرينة، التكلم ولا خطاب ولا غيبة ولا إشارة ولا أل ولا صلة ولا إضافة ولا شيء من هذه الأشياء، يدل على معين من غير أن نحتاج إلى شيء من هذه الأمور التي سمعتها. هذا واضح؟ انتهينا من الكلام على العلم، هذا هو حاصله. سيأتي معكم بأوسع من هذا، سيأتي معكم تقاسيم وفروع وغيرها من هذه الأشياء إن شاء الله الكلام عليها في المتممة. أما هنا أنت يعني الذي تعرفه هذا الذي سمعته، تعرف العلم، كيف تعرف العلم من غيره؟ بما سمعته، وإلا له تقاسيم كثيرة جدا تذكر. قال والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم وهو يتناول الإشارة ويتناول الموصول أيضا كذلك، الاسم المبهم يدخل فيه الإشارة ويدخل فيه الموصول. قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، وهذا هو اسم الإشارة، واسم الإشارة يعرفه النحاة بقول ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، هذا هو اسم الإشارة، ما وضع ليدل على معين، لكن لابد معه من وجود واسطة، وهذه الواسطة هي إشارة، إما حسية كأن تكون إلى شيء محسوس، هذه إشارة حسية، أنها إلى شيء محسوس، ذات محسوسة، هذا وضع لمعين لكن بواسطة إشارة حسية، أو معنوية كان يكون الشيء هذا معنوي، تقول هذا رأي سديد، هذا رأي سديد، هذه أخلاق طيبة، أنت تشير الآن لكن إشارة ما هي حسية وإنما إشارة إيش معنوية، لأن هذا الشيء المشار إليه غير محسوس وإنما هو شيء معنوي، فوضع الآن رأي هذا أو هذا وضع لشيء معين لكن بواسطة إشارة معنوية، هذا رأي سديد، هذه أخلاق طيبة، هذا وضع الآن لشيء معين لكن بواسطة إشارة معنوية، وإشارة حسية مثل هذه مسجلة هذا فلان إلى آخر ذلك، فهذا موضوع شيء معين لكن بواسطة إشارة حسية. فاسم الإشارة كما سمعت ما وضع ليدل على معين لكن بواسطة إما حسية كأن تشير إلى شيء أمامك هكذا محسوس فهذا تكون إشارة حسية هذا إلى محمد هو شيء محسوس أو إشارة معنوية كأن تشير إلى شيء ما هو موجود أمامك وإنما هو شيء معنوي مثلا قل هذا رأي سديد هذه أخلاق طيبة هذه معاملة طيبة إلى آخر ذلك هذا يدل على معين الآن لكن إشارة معنوية واضح اسم الإشارة اسم الإشارة له ألفاظ اسم الإشارة له الألفاظ وهنا ذكر ثلاثة ألفاظ فقط من ألفاظ ذكر ثلاثة ألفاظ وإلا له ألفاظ أخرى لم يذكرها من ألفاظ هذا الذي ذكره هذا الذي ذكره هذا يستعمل للمفرد المذكر هذا يستعمل للمفرد المذكر إذا أشرت إلى مفرد مذكر قلت هذا ثم ذكر اللفظ الثاني قال وهذه هذه تستعمل لإيش المفرد المؤنثة إذا أشرت إلى مفرد مؤنثة قلت هذه المرأة هذه المرأة التي فعلت كذا واسم الإشارة هو ذه فقط وإلا الها هذه التي قبل هذا وقبل هذه وقبل هؤلاء هذه الها يقال لها حرف تنبيه حرف تنبيه لا دخل لها في الإشارة وإلا اسم الإشارة هو ذا وذه وأولئي ذا وذه وأولئي أما الها هذه التي تتقدم هذه الأشياء إنما هي حرف يقال له حرف تنبيه يقال له حرف تنبيه أي تنبه المخاطب على الذي تريد تنبه المخاطب على ما تريد واضح؟ يقال لها هذه المتقدمة لأسماء الإشارة يقال لها حرف تنبيه لا محل لهم الإعراب وأما اسم الإشارة فهو ما سمعته واضح؟ فالآن اسم الإشارة له ألفاظ فمن ألفاظه ذا من ألفاظه ذا وذا تستعمل ليش؟ للمفرد المذكر تشير بها إلى مفرد مذكر ومن ألفاظه ذه وذه تستعمل ليش؟ المفرد المؤنثة تشير بها إلى مفرد مؤنثة فتقول ذه المرأة ذه المرأة ولك أن تأتي بها تنبيه وتقول إيش هذه المرأة واضح هذه يقال لها التنبيه ومن ألفاظه أيضا كذلك ذاني ومن ألفاظه ذاني يشار بذاني لإيش المثنى المذكر المثنيين المذكرين يشير إلى هذين الرجلين فتقول ذاني الرجلان ذاني الرجلان ولك أن تأتي بها التنبيه وتقول هذان الرجلان واضح فذاني يستعمل للمثنيين المذكرين أي يشار به للمذكرين واضح أم واضح واضح إن شاء الله ومن ألفاظه ثاني ومن ألفاظه ثاني ثاني المرأة ثاني ثاني المرأة ثاني وثاني هذا لك أن تأتي بها التنبيه تقول هاتان المرأتان هاتان المرأتان وثاني هذا يشار به إلى المثنيين المؤنثين يعني إلى المثنيين المؤنثتين يعني إلى امرأتين مثلا أو مثنيين مؤنثين سواء كان امرأتين أو غير امرأتين يشير به ثاني إلى المؤنث واضح واضح المؤنث المثنى فتقول ثاني المرأتان أو هاتان المرأتان واضح إن شاء الله هذا بالنسبة لذاني وثاني ذاني للمذكرين وثاني للمؤنثتين طيب ومن ألفاظه أيضا كذلك هؤلاء وهؤلاء هذا يستعمل مطلقا أي تشير به للذكور وللإناث تشير به للذكور الجمع وللإناث الجمع فتقول هؤلاء الرجال وتقول هؤلاء النسوة معها التنبيه ولك أن تحذفها التنبيه وتقول أولئك الرجال أولئك النسوة إن شاء الله واضح هذا هذا هو حاصل الكلام على اسم الإشارة هذا هو كما سمعت له ألفاظ من ألفاظه ذا يستعمل شار به المذكر للمذكر المفرد ومن ألفاظه ذه ويشار به ليش للمؤنثة المفردة ومن ألفاظه ذاني ويشار به للمذكرين المثنيين صح ومن ألفاظه ثاني ويشار به للمؤنثتين المثنيتين واضح ومن ألفاظه أولئي ويشار به مطلقة يشار به مطلقة سواء كان للجمع يعني الجمع مطلقة يشار به للجمع مطلقة للذكور وللإناث فلك أن تقول للذكور أولئي الرجال وفي الإناث تقول أولئي النسوة هذا هو حاصل الكلام على اسم الإشارة وألفاظ الإشارة كلها مبنية كلها مبنية إلا المثنى من اسم الإشارة فإنه معرب فإنه معرب وإلا ألفاظ الإشارة كلها أسماء مبنية أسماء الإشارة أسماء مبنية إلا المثنى معرب على الصحيح أنه معرب هذا حاصل درسنا، لكن بقي أننا نعرف هذه الألفاظ فقط. واضح ولا نعيد؟ أو نعيد هذا الكلام؟ واضح ونعيده يا أخوان. الآن ما هو اسم الإشارة؟ نعيده بصورة أسرع لإخواننا. اسم الإشارة ما هو؟ ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ، من ألفاظه ذا يستعمل المذكر المفرد، ومن ألفاظه ذه يستعمل المؤنث المفرد، ومن ألفاظه ذاني يستعمل للمذكر المثنى، ومن ألفاظه ثاني يستعمل للمؤنث المثنى، ومن ألفاظه أولاي يستعمل مطلقا للذكور الجمع وللإناث أيضا الجمع، يعني الجمع مطلقة، تقول أولئي الرجال أولئي النسوة. وأما بالنسبة لإعراب اسم الإشارة، هل هو معرب أو مبني؟ أسماء الإشارة كلها مبنية إلا المثنى، إلا المثنى من أسماء الإشارة فهو معرب، فتقول جاء هذان الرجلان ورأيت هذين الرجلين، المثنى معرب. أما بقية أسماء الإشارة فهي مبنية. طيب عندك مذكر ومؤنث، المثنى المذكر ومؤنث معرب، واضح؟ المثنى المذكر ومؤنث معرب. فعندك يا خانة سلمين جاء أولئي الرجال، جاء هؤلاء الرجال، جاء أولئي الهاء للتنبيه، ما لك نحن أخذنا الهاء أولئي اسم إشارة مبني على كسر. أحسنت، مبني على الكسر في محل رفع فاعل. أحسنت بارك الله فيك. جاء هؤلاء الرجال، رجال الرجال، جاء هؤلاء الرجال، بدل من اسم الإشارة. دائما إذا رأيت المحل بأل بعد اسم الإشارة فهو بدل، هذا الأصل، الاسم الذي بعد اسم الإشارة محل بأل بدل يعرب، هذا الأصل. هو منصوب لسالمين، جاء هؤلاء الرجال، جاء هؤلاء الرجال بدل المرفوع على مرفوع، نعم، لأن هذا مبني في محل رفع، مبني محل فهو بدل من محله، بدل حرف عليه. لا ما يأخذ حركة، هذا معرب، هذا معرب يكون معربا فيكون بدل من المحل، أما اللفظ فهو مبني، بدل من محل اسم الإشارة، اسم الإشارة كما سمعت مبني في محل رفع، فهذا بدل من محله، محله مرفوع اسم الإشارة فهو بدل من محله، فالرجال هنا بدل. وأنت يا محمد جاء هذا الرجل، صنت الهاء للتنبيه، دايش عربها فصلا. أحسنت، اسم إشارة مبني في محل، أحسنت، والرجل بدل من ذا، بدل المرفوع مرفوع فهو بدل من محل اسم الإشارة. فأنت يا أبا سفيان جاءت هذه المرأة، قلنا صبري صبري صبري عندك، جاءت هذه المرأة، صنفة هذه المرأة، طيب أثر له يعني نجيبه هنا، نعم هذا وذه اسم، ذه اسم إشارة مبني على السكون، مبني على الكسر، هذه مكسورة، أي نعم في محل سنت، المرأة بدل سنت، والشاهد ذه، قصده مبني على الكسر في محل اسم إشارة. وأنت يا أبا سفيان جاء هذان الرجلان رفع صوتك رفع من أجل يسجل هذا المسجل نعم نعم سنت ما مرفوع لم ترفع الألف سنت بارك الله فيك. المثنى معرب ولا فيه خلاف؟ هات بعده رجلان بدل المرفوع مرفوع لم ترفع الألف ما شاء الله شاهد ثانية أنت جاءت هاتان المرأتان جاءت الماضي الفتح تاء تاء تاني السهم تاء من العراق وهاتان الحالة تنبيه الثاني فاء المرفوع لم ترفع نعم اسم إشارة مبني على لا اسم إشارة مرفوع لم ترفع الألف لأنه مثنى سند فاعل مرفوع لم ترفعين ألف لأنه مثنى ما هو ما هو مثنى هو يعني هم يقولوا مثنى بس جوزنا في العبارة خل هذا اتركها يعني على صورة المثنى جاء على صورة المثنى هذا سيأتي معكم في غير هذا الكتاب نعم فاسم الإشارة الذي على صورة المثنى معرب نعم الذي على صورة المثنى معرب ما هو مثنى حقيقي وإنما على صورة المثنى نفس المذكر من أنت يا خان الزكي جاء هؤلاء الرجال تفضل مبني على كسر أحسنت في محل رفع فاعل الرجال بدل وبدل المرفوع مرفوع أو بدل محله وأنت يا علوي جاء هؤلاء النسوة نعم نسوة بدل سنت بارك الله في شاهدنا أولئي استعمل مطلق المذكر والمؤنث هذا هو بارك الله فيكم الكلام على اسم الإشارة إن شاء الله يعرف واضح هذا الكلام هذا هو حاصل الذي سمعت سيأتي معكم بأوسع من هذا في غير هذا المثل نحن فقط مع المثل نمشي طيب قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء وقد سمعت أن المبهم أيضا يتناول إيش الاسم إيش الموصول يتناول أيضا اسم الموصول نأخذ الموصول ولا نتركه لأنه ما ذكره نشر ما ذكره تريدون نأخذه ولا نؤخره إلى غد نرجعه غدا نأخذه أدري بس نأخذ الموجود هنا ثم غدا نأخذ الموصول نأخذ الموجود وغدا إن شاء الله وتريد تأخذه الآن أخذناه لأنه وصلنا فيه شيء من الصعوبة قليلا أنا أريد أرجعه لأنه فيه شيء من الصعوبة عليكم نأخذه نأخذ على بركة الله طيب قلنا المبهم قسمان المبهم قسمان اسم إشارة وتقدم الكلام عليه والاسم الموصول ما ذكره المصنف ولا بد من ذكره لا بد من ذكره والاسم الموصول هذا يعني يذكر له النحاة ضابطا أو يقولون هو ما دل في تعريفه يعني يقولون ما دل على معين بواسطة صلة تذكر بعده ما يدل على معين بواسطة صلة تذكر بعده هذا هو اسم الموصول ما يدل على معين بواسطة صلة والذي يعني لا بأس به أن يذكر الآن بواسطة صلة هذه الصلة التي تذكر بعد إما جملة أو شبه جملة كما ذكر صاحب التحفة الآن الاسم الموصول ما يدل على معين بواسطة صلة تذكر بعده جملة أو شبه إيش جملة هذه الصلة جملة أو شبه جملة وإن شاء الله سنذكر أشياء بعد هذا لكن نريد نعرف هذا الآن الاسم الموصول ما دل على معين بواسطة صلة تذكر بعده جملة أو شبه جملة وله ألفاظ له ألفاظ من ألفاظه الذي من ألفاظه وهذا الذي يستعمل لإيش للمفرد العاقل، استعمل المفرد العاقل، وبعضهم يقول المفرد المذكر، لكن تعبيرنا بالعاقل أدق، لأن الله سبحانه وتعالى يستعمل معه هذا، هو الذي في السماوات وفي الأرض، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالذي ما يقال الله عاقل. فنحن حدنا عن قول النحاة التعبير بالعاقل، فقلنا يستعمل المفرد للمفرد إيش؟ العالم، المفرد العالم وغير العالم، هذا التعبير أحسن، فالذي يستعمل للمفرد العالم وغير العالم، واضح؟ ومنهم من يقول استعمل العاقل وغير العاقل، لكن لا أحسن هذا، نقول المفرد الذي يستعمل للمفرد العالم وغير العالم. مذكر لا، ما نستعمل المذكر، لأن أصلا هذا الذي قد يستعمل مع الله سبحانه وتعالى، والله ما يوصف بالذكورية، ما عندنا دليل على هذا، واضح؟ ما في دليل، ما يوصف إلا بما وصف به نفسه. عالم يعني متصف بصفة العلم، الذي يتصف بصفة العلم هذا العالم، واضح؟ هذا العالم. لا لا لا، يستعمل مع الله ومع غيره، والجاء الذي قام أنتم تقصد علوي مثلا، واضح؟ لكن نحن ليش قلنا الذي للعاقل مثلا، ليش ما قلنا للعاقل أو قلنا للمذكر، قلنا للعالم، ليش للعالم وغير العالم؟ لأن أحيانا استعمل مع الله سبحانه وتعالى، هو الذي في السماء له وفي الأرض، هل يقال الذي هنا استعمل العاقل أو استعمل المذكر؟ لا يصلح هذا، ما عندنا دليل على صفة رب العالمين بالعاقل ولا صفته بإيش؟ بالذكورية، فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه يوصف به أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون من كتب الاعتقاد. لذلك قلنا والله يوصف بالعالم أو ما يوصف؟ يوصف بالعالم. لذلك قلنا الذي يستعمل للعالم وغير العالم، للمفرد العالم وغير العالم، هذا الآن عرفوه، واضح هذا؟ مو واضح؟ هذا من ألفاظه، من ألفاظ الموصول الذي، ويستعمله الشخص في كلامه للمفرد العالم وغير إيش؟ وغير العالم. غير العالم معروف، أي الذي يعني إيش؟ ما يتصل بصفة العلم، ما عنده إدراك، ما عنده إدراك، هذا يقال له غير عالم، واضح؟ مثل الحمير هذا جاء الذي في السوق مثلا، هو حمار، حمار صح؟ وهذا ما في، أو جاء الحمار الذي في السوق، جاء الحمار الذي في السوق، فالآن استعملت الذي للعالم ولغير العالم؟ لغير العالم، استعملت الذي لغير العالم، فالذي يستعمل للعالم أي الذي عنده إدراك، ولغير إيش؟ ولغير العالم، غير العالم مثل الحيوانات وغيرها من هذه الأشياء. الجماد أيضا، نعم غير العالم، الجمادات نعم غير العالم. طيب، مثل الذي قلنا يستعمل للمفرد العالم وغير العالم، ومن ألفاظه التي، من ألفاظه التي، وهذا يستعمل للمفردة المؤنثة، يستعمل للمفردة المؤنثة عالمة وغير عالمة، يعني عاقلة أو غير عاقلة، واضح؟ التي يستعمل للمفردة المؤنثة سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة. ومن ألفاظه اللذان، ومن ألفاظه اللذان، ويستعمل لإيش؟ للمثنى المذكر، أحسنتم. ومن ألفاظه اللتان، اللتان ويستعمل لإيش؟ للمثنى المؤنث، أحسنتم. ومن ألفاظه الذين للجمع المذكر، أحسنتم. ومن ألفاظه اللواتي للجمع المؤنث، للجمع اللواتي واللاتي العالم وغير العالم، تقول جاء الذي قام، جاء الذي قام، فالذي إيش الآن؟ استعمل ماذا؟ اسم موصول صح، وأنا أقصد مثلا فلان فلان، جاء الذي قام، فنستعمل إيش؟ للعالم، للمفرد العالم، جاء الرجل الذي قام مثلا، أو أقول مثلا جاء نريد غير عالم يا أخوان، غير هذا الذي ذكرنا مثال في الحمار، غير العالم. كيف؟ لا لا، عالم، هذا عالم، نريد غير العالم. مثلا كسرت المسجلة، المسجلات مؤنثة، مؤنثة، نريد يعني مذكر، نريد مذكرا. ايه احسنت احسنت بارك الله فيك. انكسر الباب الذي ايش كان يغلق به المكتبة مثلا، الذي كان يغلق به المكتبة، فالذي الآن كسر، كسر ولا كسر ينفع؟ ينفع. ايش انكسر ما ينفع؟ استناد مجازي، استناد مجازي هذا جائز ما في مانع. كسر أو كسر سهل، انكسر الباب الذي كان مثلا يغلق به المكتبة، هذا الآن الذي استعمل ليش؟ لغير العالم، أن الباب ما يصب بصفة العلم، ما عنده إدراك. ومن ألفاظه قلنا التي تستعمل المفردة المؤنثة وغير، قصد تستعمل المفردة المؤنثة العالمة وغير العالمة، تقول جاءت التي في الدار، جاءت التي في الدار، أو جاءت التي قامت كذلك. ومن ألفاظه اللذان، جاء اللذان قاما، جاء اللذان قاما. ومن ألفاظه اللتان، جاءت اللتان قامتا، جاءت اللتان قامتا. ومن ألفاظه الذين، جاء الذين قاموا. ومن ألفاظه اللاتي، جاء أو جاءت اللاتي قمنا، جاءت اللاتي إيش قمنا، واضح؟ أو جاءت اللواتي قمنا. فهذه أو بعض ألفاظ الموصول. وتقدم الكلام على تعريفه، تعريفه ما هو؟ ما وضع ليدل على معين بواسطة إيش؟ صلة تذكر بعده، بواسطة صلة تذكر بعده. هذه الصلة إما جملة كما سمعت في هذه الأمثلة، جاء الذي قام، جاءت التي قامت، أو شبه جملة كالجار والمجرور والظرف. المراد بالشبه الجملة الجار والمجرور والظرف كما تقدم معكم. فتقول جاء الذي في الدار، جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، جاء الذي عندك. فالآن الذي دل على معين، الذي في المثال الأول جاء الذي قام دل على معين، لكن بواسطة أو بغير واسطة؟ لا، لما تقول جاء الذي قام دل على معين أو لم يدل على معين؟ دل على معين، لكن بواسطة أو بغير واسطة؟ بواسطة. جملة تذكر بها، لو قلت جاء الذي وسكت، هل يدل على معين؟ لا يدل على معين. جاء الذي، من الذي هذا؟ ايش فعل هذا الذي؟ لابد تكون الصلة معلومة عندنا نحن. تقول لنا جاء الذي قام ونحن نعرف قيام فلان هذا، فنعرفه مباشرة بقولك جاء الذي قام، لأنه معروف عندنا فلان فعل القيام. فلما تقول جاء الذي ضرب، نعرف أن محمدا فعل ايش؟ فعل الضرب. فلما تقول لنا جاء الذي ضرب، عرفنا من هو. لكن بواسطة وبغير واسطة؟ بواسطة جملة ايش؟ ضرب. بواسطة جملة ضرب، لأنك لو قلت جاء الذي وسكت، فالذي ما يدل على معين من غير واسطة، لابد معه من واسطة، لابد معه من واسطة. هذه الواسطة جملة أو شبه ايش؟ أو شبه جملة، يقال لها ايش هذه؟ صلة الموصول عند النحاة، يسمونها صلة الموصول. وإعرابها يكون لا محل لها من الإعراب، دائما الجملة التي بعد الموصول تكون لا محل لها من الإعراب. كذلك شبه الجملة أيضا لا محل له ايش؟ من الإعراب. صلة الموصول لا محل له من الإعراب، واضح؟ دائما الجمل التي بعد الموصولات، جمل هذه لا محل لها من الإعراب، يقال لها صلة، يقال لها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، واضح؟ طيب عندما الآن عندك، عندما نوقف السؤال عبد الله، جاء الذي قام، وألفاظ الموصول بارك الله فيكم كلها مبنية، كلها مبنية إلا ما كان على صورة المثنى منها وهو معرب. ألفاظ الموصول كلها مبنية إلا ما جاء على صورة المثنى. هات سنت، جاء الذي، الذي اسم موصول مبني على مبني على السكون في محل، محل رفع فاعل. نعم، قام اعرف، قام اول شيء اعرف على ما عرفت مما تقدم، اعرف قام كيف فاعل، فعل. ايوه احسنت، فعل ايش؟ فعل ماضي. اعرف، اعرف على التفصيل الذي تعرف فيه. سنت، والفاعل ضمير مستتر، احسنت تقديره. والجمله قام هو، هذه ايش محل الجمله؟ لا محل لها من الاعراب، صله الموصول هكذا يقولون النحاة فيها، صله الموصول لا محل لها من الاعراب. احسنت بارك الله فيك. الشاهد الان الذي استعمل للمفرد العالم، صح؟ أنت بارك الله فيك، أو استعمل المفرد. وأنت يا أخي عوض، أنت عوض ما تريد تعرف صح؟ أنت يا بعيد، جاءت التي قامت. التي يا اسم موصول أحسن. فاعل أحسن. حرف لا محل لام الإعراب. أحسنت. والجملة التي بعد الموصول هذه من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وأنت يا محمد، جاء اللذان قاما. جاء فعل ماضي. نعم تمام، لا محل لها من الإعراب. نعم اللذان موصول مرفوع. أحسنت. فاعل مرفوع لم ترفعين ألف. أحسنت. قاما يوضع عن قام لذا قام قام قام فعل ماضي على سنت. والميم الألف من يفتح ميم الألف ألف بس ألف ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أحسنت. وأنت يا عمر، جاء اللتان في الدار. جاءت اللتان في الدار. نعم نعم في الدار. نعم. وشبه الجملة جار صلة الموصول لا محل له من الإعراب. أحسنت. أنت يا عبد الله، جاء الذين عندك. اسم موصول مبني على الفتح. جاء الذين عندك. سرعة أخوانك أعرب الآن قبله. جاء الذين عندك. إيش عرب الذين؟ تمام اسم موصول شريط. يا خذ هذا، نحن نبغي تختصر الأشرطة كل مختصرة، ولا أغلقنا وقت الإعراب يعني يغلق الأخ. جاء الذين، إيش عرب الذين؟ ما سمعت إيش تقول. أنا اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع. هلاك يا أخي سهل هذا. جاء الذين، أنت عندك الذي أعربك هذا، ترك عندك أعرب الذين أولا الذي أنت ملزم بإعرابه. الذين اكتبها يلا. ها مبني على الفتح في محل إيش؟ فاعل. نعم أحسنت. وعندك عند ظرف، ظرف مكان عند مضاف، والكاف مضاف إليه، والظرف شبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. سهل يا أخوان، في صعوبة في هذا. صلة الموصول لا محل لها. ما أنا ما دخلت شوف، ولا كدت أن أدخل لكن خفت عليكم بس، ولا أمور يعني في الموصول كثيرة لا بد تذكر لكن ما لها داعي الآن. عندك يوسف، جاءت اللواتي غمنة. سنته. مبني على السكون. نعم صالح بن النسوة أحسنت. ضمير رفع، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وجملة قمنا صلة الموصول لا محل لها. أحسنت ما شاء الله. طيب هذا هو حاصل الكلام على الموصول، بقي الكلام على أمور أخرى إن شاء الله أنه لابد من ضمير يعود. هذا ما هو دخلكم الآن فيه، أنتم عرفوا الموصول ما يدل على معين إلا بوجود إيش؟ جملة أو شبه جملة تذكر بعده، يعني صلة يقال لها صلة. الاسم الموصول هو ما وضع ليدل على معين بواسطة جملة أو شبه إيش؟ جملة. إيش يقال للجملة هذه؟ صلة. وإيش يقال لشبه الجملة؟ صلة أيضا كذلك. ما المراد بشبه الجملة هنا؟ الظرف والجار والمجرور. ما محل الصلة التي تذكر بعد الاسم الموصول؟ لا محل لها من الإعراب. هذا واضح؟ هذا هو المراد منكم فقط. ما عرفنا شيء. ما مثلنا المنصوبات. رأيت اللتين قامتا، رأيت اللتين قامتا، رأيت الذين قاما، اللذين نصي، رأيت اللذين قاما. هذا هو. أنت يا محمد اعرف جاء الذين قاموا. قاموا سنتا ضم صالحي نعم والجملة لا محل لها من الإعراب. أحسنت ما شاء الله. طيب بسم الله، كلام على الموصول يا أخوان انتهى، ما بقي شيء إن شاء الله، سيأتي بأوسع من هذا في غير هذا المثل. قال رحمه الله والمصنف كما رأيت إنما اقتصر على إيش؟ على الإشارة من المبهم فقط، وهذا الاقتصار ليس بجيد كما قال بعض الشراح، قال اقتصاره على الإشارة من المبهم ليس بجيد، والأمر كما يقول كان ينبغي أن يضيف إلى ذلك الموصول، فاقتصاره على الإشارة كما سمعت من بعض الشراح يقول ليس بجيد.